هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركز من رئيس وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟ أنا لا أعرف نظامها وشعري ولا أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها كما توجع بعض المال للبنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما توجع استعمالك وتحول مالك من بنك إلى بنك لغير الحاجة، مثل ما يوجع الناس أموال لبعض بنوك الحاجة من دون جبهة من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تسر ولا ينبغي، بل عند الضرورات الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإنه مجرد أن قد توجد في بعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا. ترك المعاملة الزوجة وما كان عنده من الربا يصرف في وجوه الخير، هذه التوبة، مثل اللي عند السرقات أو الهوب ولا عاد عرف أهلها نهب يوم الجاهلية أو يوم تزداد بعضها على بعض من عندها نهوب أو عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق بها يتخلص منها ويتوب إلى الله تودا صادقا من ندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعدم الصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة. نعم.